وترد عليهم الخزنة، ترد عليهم الخزنة مبكتة وموبخة. ألم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات؟ أو لم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات، المعجزات، الدلالات، الآيات؟ قالوا بلى، جاءتنا الرسل وجاءت البينات. فترد عليهم الخزنة يقولون قالوا فادعوا. فادعوا. أما نحن فلا نستطيع الدعاء، لم يؤذن لنا في ذلك. ادعوا أنتم، إطلاق من إجابة الدعاء، تيئيس لهم. قالوا فادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، في ضياع وفي خسران لا استجابة له. يبشر الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بعد أن قص عليه قصص الكفار من الأمم السابقة، وضرب مثلا بفرعون وقومه، كيف كان حالهم في الدنيا، كيف أغرقهم ودمر ما كانوا يعرشون، كيف هم في حياة البرزخ يعرضون على النار غدوا وعشيا، كيف هم يوم تقوم الساعة يدخلوا أشد العذاب، كيف حالهم وهم في النار يصرخون يستغيثون ولا يغاثون، يأكلون الضريع تارة ويأكلون طعاما ذا غصة تارة، يغاثون بماء كالنهر يشوي الوجوه، فإذا دخل إلى أجوافهم قطع أمعاءهم، صبروا فما أجدى معهم الصبر، جزعوا فما أجدى معهم الجزع، استغاثوا بخزان النار فما أغاثوهم، طلبوا الدعاء فرفض الملائكة الدعاء فما أذن لهم، فدعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. بعد أن قص الله تبارك وتعالى ذلك كله على نبيه صلى الله عليه وسلم يبشره ويبشر أمته، فيقول عز من قائل: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. نعم، الله تبارك وتعالى ينصر من يشاء من عباده، وإن ينصركم الله فلا غالب لكم. هذا الوعد الذي وعد الله تبارك وتعالى عباده به: إنا لننصر رسلنا، تأكيد بالنصر للرسل، وما قتل رسول قط منذ خلق الله الدنيا، ولكن من الأنبياء من قتل، ومن المؤمنين من عذب، ومن المؤمنين من قتل، فكيف يكون النصر؟ والله تبارك وتعالى صادق في وعده، محقق لقوله: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. إذن الحق يعلو ولا يعلى عليه، والنصر بمفهومنا يختلف عن النصر في مفهوم القرآن. النصر الذي وعد الله تبارك وتعالى به هو بلوغ الدعوة، هو تحقق الهدف، لأن هدف المصلحين في كل مكان وزمان هو الإبلاغ عن ربهم. وربنا يقول لحبيبه وخاتم أنبيائه صلى الله عليه وسلم: إن عليك إلا البلاغ. فإذا أبلغ الرسول رسالته، وإذا أبلغ النبي حكمته، فقد أدى ما عليه، وذاك هو النصر المبين. أما أن يمنع الإنسان عن الوصول إلى الهدف فتلك هي الهزيمة. أما الموت فهو مكتوب: كل نفس ذائقة الموت، وتعددت الأسباب والموت واحد، فمن لم يمت بالسيف مات بغيره، فإن قتل نبي أو مات نبي فالكل إلى الله راجع، ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون، ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. إذن فقتل الأنبياء وقتل المؤمنين والدعاء في اي زمان لا يعد هزيمة وانما يعد نصرا من الله، لان له الكرامة وقد انتهى الاجل، وان كان الاجل قد انتهى على ايدي الاعداء، الا ان الله تبارك وتعالى قضى منذ الأزل ان ينتقم من اعداء الرسل واعداء المؤمنين واعدائه، فان قتل الكفار نبيا او عذبوا مؤمنا او قتلوا داعيا ارسل الله عليهم الانتقام الشديد، اما ان يرسل عليهم من السماء حسبانا، واما ان يسلط عليهم في الارض من ينتقم منهم ومن يعذبهم، وهذا يعد نصرا لا محالة. فالنصر بلوغ الهدف اولا، ثانيا الانتقام من الاعداء، ذاك هو النصر في الحياة الدنيا. انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الاشهاد يوم القيامة نصر اخر، نصر اخر حيث ترى المؤمنين على الارائك ينظرون، ينظرون الى الكفار وهم يعذبون. كان الكفار في الدنيا من المؤمنين يضحكون، واذا مروا بهم يتغامزون، واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين، واذا راوهم قالوا ان هؤلاء لضالون وما ارسلوا عليهم حافظين. فيومئذ في يوم القيامه فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون على الارائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. بل يستغيث اهل جهنم، يستغيث اهل النار باهل الجنه الذين استهزأوا بهم في الدنيا وحاربوهم في الدنيا، يقولون لهم افيضوا علينا مما رزقكم الله، افيضوا علينا من الماء او مما رزقكم الله. هذه الاستغاثة في حد ذاتها هزيمة، واي هزيمة؟ ونصر للمؤمنين واي نصر؟ يوم يقوم الاشهاد يوم القيامة فيه الاشهاد، الاشهاد جمع شاهد كصاحب واصحاب، او هي جمع شهيد كشريف واشراف. والاشهاد في يوم القيامة اربعة: الملائكة، الكتبة الحفظة، والانبياء حيث يشهدون على اممهم، والمؤمنون حيث يشهدون كذلك، والاجساد، والاجساد حيث يختم الله تبارك وتعالى على الافواه وتكلمه ايديهم وارجلهم وتشهد جلودهم عليهم. فالاجساد اربعه: الملائكه والانبياء والمؤمنون والاجساد، تشهد الاجساد على اصحابها. إنا لمنصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا تنفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. يوم لا تنفع الظالمين معذرتهم، إما أنهم يعتذرون فلا يقبل منهم الاعتذار، وإما أنه لا يؤذن لهم أصلا بالاعتذار، لأن الله تبارك وتعالى يقول في شأنهم لا يستخدمون، لا يستخدمون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، يوم لا تنفع الظالمين معذرتهم، قراءتان بداعة من أخطر ما يصاب به هؤلاء وأبأس البؤس يحدث لهم، أنهم ينتهون بالاستغاثة بالله تبارك وتعالى، وحين يستغيثون بالله تبارك وتعالى ويقولون لله تبارك وتعالى أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، ده كلامهم من انواع الاعتذار او هو من قبيل الاستعتاب. اخذنا منها فان عدنا فانا ظالمون. فاذا بالنداء ياتيهم من قبل العلي الاعلى قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. اخر عهدهم بكلام الله تبارك وتعالى اخسأوا فيها ولا تكلمون. اذا فذلك يوم لا ينفع الظالمين فيه معذرتهم. يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. اللعن الطرد من الرحمة. وهذا ما حدث لإبليس حيث قال له الله تبارك وتعالى وأن عليك لعنتي إلى يوم الدين. فطرده الله تبارك وتعالى من الرحمة. وتخيل أن رحمة الله تبارك وتعالى قد وسعت كل شيء. وسعت كل شيء. فإذا لم تتسع للكافر خسر خسرانا مبينا. فاللعن الطرد. وهم يحدد ربنا تبارك وتعالى مصيرهم فيقول ولهم اللعنة ولهم سوء الدار جهنم وبئس القرار. أسوأ دار يدخلها مخلوق جهنم. جهنم التي استغاثت نار الدنيا منها بل التي استغاثت هي من نفسها والتي يقول النبي صلى الله عليه وسلم في شأنها لو نزلت منها قطرة على الدنيا بأسرها لدمرتها وأحرقتها. قطرة. نعم لهم اللعنة ولهم سوء الدار. ومن دلالات النصر ومن علامات النصر مثال يضربه الله تبارك وتعالى ويقول ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب. نعم رغم ما حدث مع موسى هل أبلغ دعوته؟ نعم أبلغ كاملة تامة. مهما كذب ومهما أوذي ومهما هدد لكن العاقبة للمتقين. أغرق الله فرعون وقومه ودمر ما كان يصنع فرعون وما كانوا يعرشون. وآتاه الله تبارك وتعالى الهدى. الهدى كل ما يقتدى به المعجزات كالعصا واليد وغيرها الصحف التوراة. وربنا يحدثنا عن التوراة ويقول إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. ولقد آتينا موسى الهدى التوراة وكل ما يهدي إلى الله. وأورثنا بني إسرائيل الذين آمنوا بموسى واتبعوه. أورثنا بني إسرائيل الكتاب التوراة ورثوه نزلت من السماء كاملة مكتوبة. أورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب أي هاديا ومذكرا. التوراة الكتاب هاديا ومذكرا. وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب. ويلتفت الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تبارك وتعالى له فاصبر إن وعد الله حق. أي فاصبر على أذى المشركين واصبر على تكذيب قومك واصبر على ما تلقاه من علك ومعاندة. إن وعد الله حق. وعد الله بالنصر. وعد الله بالتأييد. وعد الله بالانتقام من الكفار والجبارين في الأرض. فاصبر إن وعد الله حق. واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. واستغفر لذنبك. هل للنبي ذنوب؟ قال بعض الناس المقصود الذنوب قبل البعثة قبل أن يستنبأ قبل أن يصبح نبيا ورسولا. وقال بعضهم بل الأنبياء يجوز عليهم الصغائر والصغائر في حق الأنبياء ليست كالصغائر في حق الناس. بل الصغائر في حق الأنبياء هو ما يفعلوه خلاف الأولى، خلاف الأولى. فقول الله تبارك وتعالى له عبث وتولى أن جاءه الأعمى، ليس معصية وليس ذنب، وإنما خلاف الأولى. وقوله عز وجل وتخفي في نفسك ما الله مبديه، تلك في حقوق الأنبياء صغائر، فيأمره ربه أن يستغفر منها. وقال فريق ثالث واستغفر لذنبك، أي واستغفر لذنب أمتك. حذف المضاف إليه المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، واستغفر لذنب أمتك، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. واستغفر لذنبك أي واستغفر لذنوب أمتك، وهذا وارد كثير في القرآن، ورد كثيرا في القرآن مثل هذا الأسلوب وهذه الصياغة. إذن فالخطاب له واستغفر لذنبك، ولكن المقصود أن يستغفر للمؤمنين، حيث جاء في مواضع أخرى واستغفر للمؤمنين والمؤمنات. وقال بعضهم وهو الرأي الأرجح كما نراه والله أعلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن له ذنوب لا قبل البعثة ولا بعدها، فهو المعصوم صلى الله عليه وسلم، المعصوم في الشيبة وفي الشباب، خلقه الكتاب ورأيه الصواب وقوله فصل الخطاب، هو المعصوم صلى الله عليه وسلم وهو سيد المعصومين أجمعين. والكلام واستغفر لذنبك يعني تعبد لله تبارك وتعالى بالاستغفار، فقد تعبده الله بذلك، فهو لون من ألوان العبادة أن يستغفر لا لذنب وإنما للتعبد فقط، بدليل قول الله تبارك وتعالى له في آخر حياته وقد غفر له ما تقدم وما تأخر كما وعده في سورة الفتح، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. بعد كل ذلك في النعي النازل من السماء حيث نحى، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر، مما يستغفر في آخر حياته وقد غفر له. إذن فالأمر بالاستغفار ما هو إلا تعبد، تعبده الله به، تعبده الله به، فكلما استغفر رفعت درجاته. فالفائدة بهذا التعبد، فائدة هذا التعبد بالاستغفار أولا رفعة الدرجات، ثانيا أن يسمى لقومه وأمته وللمؤمنين الاستغفار. وإلا لو لم يستغفر النبي صلى الله عليه وسلم، أن لنا أن نعرف صيغ الاستغفار، أن لنا أن نعرف كيف نستغفر. حين يقول إني أستغفر ربي في اليوم والليلة 100 مرة، هل ارتكب 100 ذنب؟ وإنما حين يحدثنا بذلك ويبين لنا أنه يستغفر الله تبارك وتعالى في اليوم والليلة 100 مرة يحطنا على الاستغفار، فهو المعصوم ولسنا بمعصومين. واستغفر لذنبك أمر تعبدي صرف كالصلاة، أمر تعبدي صرف، فإذا شف رفعة الدرجات له صلى الله عليه وسلم، وكي يسن لقومه يسن لأمته الاستغفار. وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار، العشي من بعد صلاة العصر حتى غروب الشمس، الإبكار الصباح الباكر من الفجر إلى شروق الشمس. قال بعض الناس السورة سورة غافر والتي نحن بصددها مكية نزلت بمكة، ما عدا آيتان نزلتها بالمدينة، أولهما اول الايات وسبح بحمد ربك بالعشي والابكار. نزلت في المدينه حيث فرضت الصلوات الخمس بالمدينه، وتصبح الايه مشيره الى صلاه الصبح وصلاه العصر. وقال بعض الناس بل الايه مكيه كباقي السوره، وقد كان بمكه صلاه قبل فرض الصلوات الخمس، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالانبياء في المسجد الاقصى قبل ان تفرض الصلاه، وكانت بمكه صلاتان، صلاه بالغداه ركعتان وصلاه بالعشي ركعتان. فحين يقول وسبح بحمد ربك بالعشي والابكار مشيرا الى الصلاتين التي كانتا بمكة قبل فرض الصلاة. وقال بعضهم بل الآية عامة لا تتعلق بالصلاة بمكة ولا تتعلق بالصلاة بالمدينة، بل الآية عامة. يأمر الله تبارك وتعالى حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يداوم على تنزيه الله تبارك وتعالى من كل ما لا يليق بجلاله وكماله، وأن يحمد الله تبارك وتعالى في كل أوقاته. ولذا حدثتنا عائشة رضي الله عنها وقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كافة أحواله. وسبح بحمد ربك أي نزهه التسبيح من السباحة، السباحة السير بسرعة، السير بسرعة في الماء أو في الهواء، ومعنى التسبيح الإسراع بتنزيه الله عما لا يليق. اذا فسبح بحمد الله نزهه متلبسا بالحمد، منزها لله تبارك وتعالى عن كل ما لا يليق حامدا له. وكان النبي صلى الله عليه وسلم دائما وابدا يتأول هذه الآية ويسبح حامدا فيقول سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك من كل ذنب واتوب اليك. سبح بحمد ربك بالعشي والإذكار. وتأتي الآية الأخرى التي قيل أنها مكية وقيل بل هي مدنية دون باقي السورة. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغ فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. قيل أن الآية نزلت بمكة والكلام عن مشركي مكة الذين يجادلون في آيات الله، والجدال بالباطل. الجدال المقصود هنا هو الجدال بالباطل، يجادلون بالباطل ليدحضوا به الحق. إذن فهم يجادلون بالباطل للطعن في آيات القرآن، تارة يقولون ساحر، تارة يقولون شاعر، تارة يقولون أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. فهم يطعنون في الآيات، يجادلون في الآيات، يقولون محمد يحرم ذبيحة الله ويحل ذبيحة نفسه. حرم الميتة من أماتها؟ الله. ويحل الذبيحة من أماتها؟ هو قد ذبحها، فكيف يحل ذبيحة نفسه ويحرم ذبيحة الله؟ جدل. يجادلوكم ليفتنوكم وليضلوكم، ذاك هو الجدل. وربنا يحذر ويقول وان اطعتموهم انكم لمشركون. الذين يجادلون في ايات الله بغير سلطان اتاهم، بغير كتاب سماوي، بغير حجه، بغير برهان، بغير وحي، بغير تاييد من الملائكه او السماء، بالتقليد، بالهوى فقط، بالعناد. يصف ربنا تبارك وتعالى الدافع لهم على ذلك فيقول إن في صدورهم إلا كبر، ثم ييأسهم ويقضي عليهم ويقول ما هم ببالغين. الكبر أن يستشعر الإنسان في نفسه أنه أعظم من غيره ويرفع نفسه عن مقامها ويزكي نفسه ويصف نفسه بما لا يستحق. الكبر أن يغمط الحق، ان يتطاول الانسان على الناس. الكبر ضد التواضع. الكبر لا يكون بحق الا للمتكبر المطلق هو الله. هو الله. لانه لا كبير يساويه ولا كبير يدانيه. فهو المتكبر بحق. وكل متكبر من الناس متكبر بالباطل. ايه في صدورهم كبر؟ لانهم ان كانت الايه مكيه والكلام عن مشركي مكه قالوا كيف يبعث الله هذا الرسول الفقير اليتيم الذي لا يعرف القراءه والكتاب؟ لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم. ارادوا ان يكونوا هم اصحاب الرساله والنبوه. اعتقدوا في انفسهم انهم هم المستحقون لهذا ولذاك الفضل، وان محمدا غير مستحق. ذاك الكبر لم يوصلهم الى شيء. قالوا له يتبعك الفقراء والعبيد ونحن اشراف واغنياء وزعماء لقومنا. اصرف هؤلاء الفقراء والعبيد ونحن نجلس اليك. لم يقبلوا بالتسويه بين الناس، فالناس سوافيع كاسنان المشك كلكم يا ادم وادم من تراب. لم يقبلوا ذلك. ارادوا العلو والاستكبار على غيرهم من الناس. ارادوا ذلك وما قبلوا ان يسوي بينهم الاسلام وبين العبيد، فيسوي بين اميه بن خلف وبين بلال وبين عقبه بن ابي معيط وبين صهيب. رفضوا ذلك، تكبروا. هذا هو الذي دفعهم من جدل في الايات بالباطل لمحاوله التسفيه وتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يبلغوا بتكذيبهم ما يريدوه من علو الشأن. لذا يقول الله تبارك وتعالى ما هم ببالغين. فهل تكذيبهم للنبي صلى الله عليه وسلم اوصلهم للعز؟ اوصلهم للشرف؟ اوصلهم للرياسه؟ نعم، ان في صدورهم الا كبر ما هم ببالغين. وان كانت الايه نزلت في المدينه فالكلام عن اليهود، عن اليهود الذين تعنتوا وبدأوا يسائلون النبي صلى الله عليه وسلم ويؤلفون ويخترعون له المعضلات ويرسلوا الناس فيسألوه ويشككوا المسلمين بالمدينة فيسألوهم، سألوه عن الساعة، سألوه عن كذا، سألوه عن كذا، لو كان كذا لكان كذا، جدل بالباطل. فالكلام عن اليهود الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم. إن في صدورهم إلا كبر. ما هو ذلك الكبر؟ أنهم قالوا نحن شعب الله المختار. أنهم قالوا نحن أحباب الله وأبناؤه. أنهم قالوا ما ينبغي لرسول أن يبعث إلا إن كان من بني إسرائيل. لا بد أن يكون من بني إسرائيل. ذلك انهم قالوا نحن ننتظر نبي اخر الزمان، ذاك هو عيسى الذي تمشي وتسير معه الانهار ويرد الينا ملكنا الذي ضاع. ذاك هو كبرهم. ما هم ببالغي. فنبينا صلى الله عليه وسلم خاتم الانبياء وخاتم المرسلين، العربي القرشي الامي، هو النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء في صدورهم كبر. ما هم ببالغي، اي لم يبلغ بهم كبرهم ما يريدون ولم يصلوا الى هدفهم. وقال بعض الناس سواء نزلت الايه بمكه او نزلت الايه بالمدينه والخلاف في هاتين الايتين فقط، سبح بحمد ربك بالعشي والابكار وهذه الايه، ان الذين يجادلون في ايات الله بغير سلطان اتاهم ان في صدورهم الا كبر. قال هؤلاء بغض النظر عن نزول الايات لمكه او بالمدينه، الايه عامه، عامه لكل من يجادل، كل من يجادل في ايات الله بغير سلطان الكلام يعمه، الكلام يعمه. ان في صدورهم الا كبر، لان المجادلين في ايات الله بغير سلطان اتاهم موجودون الى ان تقوم الساعه. الى ان تقوم الساعه، وحتى يومنا هذا تؤلف الكتب ويكتب الكتاب الكتب كتاب الغرب وكتاب الشرق الكفار ما يفعلون به في الإسلام وفي نبي الإسلام. إذن في الآية عامة كل من يجادل في آيات الله بغير سلطان إن في صدوره إلا كبر ما هم ببالغين فاستعذ بالله. إذن فالنجاة من هؤلاء أن يلجأ الإنسان إلى الله تبارك وتعالى فهو خير منتجع. استعذ بالله دليل على أن النجاة من أذى المشركين ومن جدل المجادلين هو الاستعاذة بالله وليس مجاراة هؤلاء السفهاء فيما يفعلون. هم يجادلون بالباطل فاستعذ بالله لأن مجاراتهم في هذا الجدل ممنوع ممنوع. وربنا تبارك وتعالى يقول ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بما أنزل إلينا وما أنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. فاستعذ بالله من أذى المشركين بمكة، فاستعذ بالله من مكر اليهود بالمدينة، فاستعذ بالله من كل من كان هذا شأنه، فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. تذكرون في هذه السورة قول مؤمن آل فرعون وقول موسى، وحين هدد فرعون موسى وهدد بالقتل قال موسى إني عذت بربي وربكم، مؤكدا كما قلنا أن النجاة والسبب المؤكد في النجاة من أي شر هو الالتجاء إلى الله هو العياذ بالله. وأن تستعيذ بالله معنى ذلك أنك تلتجئ إليه كي يمنع عنك كل أذى ويمنع عنك كل شر. هذا هو الاستعاذة، الاستعاذة والعياذ، أن يعيذك الله تبارك وتعالى أن يحميك وينجيك من كل ما تخاف. فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير، السميع لمكرهم البصير بأفعالهم فيجازيهم عليها. وإن كانت الآية وصف لله تبارك وتعالى بأنه سميع بصير إلا أن الآية فيها تهديد، فيها تهديد وفيها وعيد حين يقول إن الله سميع بصير. إذن طالما سمع وأبصر لابد أن يؤاخذ، لابد أن يحاسب، لابد أن يعاقب. فالآية وإن كانت تصف الله تبارك وتعالى بصفاته الحسنى إلا أنها تهديد لهؤلاء المجادلين إن الله هو السميع البصير. ثم تساق الأدلة، ستة أدلة على وحدانية الله تبارك وتعالى وعلى قدرته وعلى نفاذ مشيئته في خلقه. فيقول الله تبارك وتعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أنكروا البعث، أنكروا البعث وقالوا لا سيحيي الله العظام وهي رميم. حين أنكروا البعث يقول الله تبارك وتعالى لهم خلق الله السماوات والأرض أصلا إنشاء وإبداعا من العدم وعلى غير مثال سبق، على غير مثال سبق أيضا. لا يمكن لمخلوق أو للدنيا بأسرها لو اجتمعت أن تخلق أرضا أو أن تخلق سماء. فالذي خلق السماوات والأرض ابتداء وإنشاء من العدم ألا يقدر على إعادة الإنسان ومادته موجودة حتى وإن تحول إلى التراب؟ أليس التراب موجودا؟ بلى موجود. الإنسان بعدما مات وأصبحت رميما وأصبحت متفتتا، تفتتت عظامه وتحرأ لحمه وتقطع شعره وتحول كله إلى تراب. هذا التراب مات، مات. إعادة هذه المادة إلى ما كانت عليه أسهل وأيسر من إنشاء وإيجاد الشيء من غير مادة، من غير شيء، من العدم. اسهل في نظركم، لكن الله تبارك وتعالى جميع المقدورات في قدرته سواء، فليس عنده سهل ويسير وصعب وعسير، وانما اذا قضى امرا فانما يقول له كن سيكون. فذاك تمثيل للناس، تمثيل للناس وسمق للفجك. طالما خلق الله تبارك وتعالى السماوات والارض وهي اكبر من خلق الناس، انظر الى حجمك وحجم الارض التي تعيش عليها، انظر الى نفسك والى السماء التي لا نراها ولا نصل اليها، لا بانظارنا ولا بصواريخنا ولا بالتلسكوبات ولا بالمنظارات، لا نصل اليها. اين هي السماء؟ لم يصل اليها مخلوق ولم يصل اليها مخلوق. كل ما نراه ما هو الا زينة السماء الدنيا. الف الف بليون نجم كالشمس واكبر واعظم، كل ذلك في السماء الدنيا. تلك الارض، تلك الارض التي تدور وتسبح في الفضاء، ما الذي علقها كذلك؟ ما الذي علقها كذلك؟ وكيف لا تقع؟ وكيف تدور حول نفسها مرة في اليوم بانتظام دون تراخ دون تأخر دون تغير؟ كيف وهي مائلة تدور حول نفسها؟ وكيف تدور حول الشمس؟ وكيف تعلق الشمس هذا التعلق؟ وكيف بالنجوم والمجرات؟ كل ذلك بغير سلاسل، بغير أعمدة، متعلقة بالقدرة الإلهية. خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وكل ما نراه آلاف بل بلايين المسافات التي لا تحسب ولا تكتب ولا يمكن لنا أن نحسبها. هذه النجوم التي ترونها قد لا تكون موجودة الآن، أنتم ترون النجوم حين كانت موجودة من ملايين السنين. كيف ذلك؟ ضوء النجوم حين يصل إليك، هذه السرعة، سرعة الضوء سرعة فوق الخيال، لكن هذه السرعة مهما كانت عظيمة طالما كانت المسافة طويلة لابد أن يمضي وقت. وأنت تعرف أن الصوت له سرعة كذلك في الهواء، فحين تنادي في الجبل تسمع الصدى، تسمع صوتك بعد فترة، إذا حين يصل إلى الجبل ويرتد إليك أخذ وقتا بدل أنك سمعت صوتك، صوت الصدى، إذا الصوت قد أخذ مسافة، سرعة، سرعة الصوت. كذلك الضوء النور له سرعة، سرعة مهولة، سرعة لم يبلغها شيء فيما نعلم في هذه الدنيا. أقرب النجوم، أقرب النجوم إلينا يقطع ضوءه المسافة إلى الأرض في 4 سنوات ضوئية. معنى ذلك أن النجم حين خلق وأنشئ، ونفترض أن كنا موجودين بعدما وجد في مكانه، نحن لا نراه، نراه ونرى ضوءه بعد ما يسير ضوءه في الفضاء حتى يصل إلى أعيننا في 4 سنوات بسرعة الضوء 300,000 كيلو متر في الثانية الواحدة، في الثانية الواحدة. إذا فهذا الذي ترى أقرب نجم أنت تراه حين كان موجودا في هذا المكان منذ 4 سنوات ضوئية، ربما انتهى الآن، وما تراه هذا كله قد لا يكون موجودا، قد يكون الله تبارك وتعالى قد بدله وغيره، وحين تمضي مئات وملايين السنين نرى الشكل الجديد، نرى الشكل الجديد. كيف ذلك؟ وكل ذلك في السماء الدنيا، وكل ذلك أثبته العلم وأثبتته المراصد. وهذه الأرض التي لا تشكل شيئا بالنسبة للشمس، هذه الشمس لو ارتفعت قليلا، شمسنا الحارقة المدمرة والتي تضيء منذ ملايين السنين لا تنطبق بقدرة الله وبغير زيت وبغير وقود، هذه الشمس لو ارتفعت في السماء قليلا والله ما رآها مخلوق لصغرها وضآلة حجمها. وهذه النجوم التي تراها صغيرة صغيرة، هذه النجوم منها ما هو أكبر من الشمس مليون مرة، وكله يدور وكله يسبح، كل في سمك يسبحون. سبحانه وتعالى جل شأنه لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ويقول الله تبارك وتعالى: وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما يتذكرون. هل يستوي الأعمى والبصير؟ لا يستوي الأعمى والبصير، وبالتالي لا يستوي من كان على الهدى ومن كان على الضلال، لا يستوي المؤمن والكافر، لا يستوي الحي والميت، لا يستوي من يعمل الصالحات ويصلح في مجتمعه ويستفيد الناس منه ويقدم المعروف لغيره ويواسي الناس، لا يستوي عامل الصالحات مع المسيء الذي يفسد في الأرض والذي يسيء إلى الناس، لا يستوي هذا مع ذاك. كيف يستوون وإن تساووا في المنظر في الدنيا؟ لابد أن تكون هناك دار أخرى تحق الحق وتضع الأمور في نصابها. لابد من الميزان الذي يبن ويضع كل إنسان في مكانه. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء، وجاء بحرف لا هنا للتأكيد على عدم الاستواء بين الصالح والطالح، بين المحسن وبين المسيء، بين المصلح في الأرض وبين المفسد في الأرض. قليلا ما تتذكرون ترى، قليلا ما يتذكرون ترى، نعم يتذكرون قليلا، والمتذكرون المؤمنون، والمؤمنون يتكاثر درجاتهم في التذكر وفي ذكر الله تبارك وتعالى وفي الاتعاظ. قليلا ما تتذكرون